اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب الصمت، الله التعليم. سبحانك الله. الله أكبر. نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة. الله الله الله اكبر. يمين مولانا. الله اكبر. والمستضعفين من الرجال والنساء قوامت ورعاك الله. نعم يا مولانا نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الله الله. نعم. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ما يرويك عن الشيخ عبدو. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. الله الله. إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الله الله الله. جميل مولانا قواكم الله. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الله الله. لا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل. الله الله. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله الله. حقا. أينما تكونوا الله الله. سبحانك. قل متاع الدنيا قليل. نعم. أي والله. والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. الله الله الله يفتح عليك مولانا. قرآن من الجنة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيئة. الله الله سبحانه وتعالى. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الله الله انت عليك مولانا. قواك الله. قل متاع الدنيا قليل قل متاع أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشرية. الله الله حق. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. الله الله سبحانه وتعالى قادر. وإن تصبهم حسنة الله يفتح عليك. السلام عليكم. اللهم صل عليه. قواك بارك الله. نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله الله السلام. نعم جميل مولانا. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله وكفى بالله شهيدا. الله يفتح عليك. وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. وبال على ربنا الذي هو يمين يا مولانا. الله يفتح عليك. ربنا الذي من يطع الرسول فقد أطاع الله. سبحان الله. الصلاة والسلام. ويقولون الله ولولا فضل الله

مولانا لا اله الا انت هكذا اذنك لا معبود سواك فمن اصدق من الله حديثا الله لا اله الا هو مشان الله لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Allah'a emanet olun.